بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيء أولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون. كغلي الحميم خذوه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاكلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه

وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين بكل فاكهة آمنين بكل فاكهة آمنين بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولي يا دي النبي اللي شهدته كمان ويوقف ليه كمان الله يا دي النبي اللي شهدته وشهد وراح متولد ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك فضلا من ربك إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجنا وبحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة أولي ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم الله يا نادي الله يا استاذ الله فضلا من ربك فضلا من ربك يا مولانا لا مش منصر الله الله ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك بلسانك لعلهم يتذكرون بلسانك لعلهم يذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. الله أكبر. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. لعلهم يذكرون. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. يرحم المتوفي ويرحمه الله. ونعم القسم يا نعم يا فاطر. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى بل قادرين على

بل الإنسان على نفسه بصيرة وله ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخر وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر كلا كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق يا ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق ألا بك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولا صلى فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولى كذب وتولى كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفي ألم يكن طفة من مني يمنى ألم يكن طفة من مني تمنى ألم يكن طفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوي أعتب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت صدق الله العظيم الفاتحة